الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الحديث المقبول، نبدأ في الكلام على الحديث المرفوض. يقول الحافظ: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. إذا بدأ يحصل أسباب الرد، إما أن تكون لسقط أو لطعن. بدأ يسقط، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أول نوع من الضغط أن الضغط يكون من مبادئ الإيه؟ السند من أوله أو من آخره، إما يكون من الأول أو من الآخر، من آخره من بعد التابعين أو غير ذلك، يعني إيه في أثناء السند، إما أن يكون الضغط في أول السند أو في آخر السند بعد التابعين أو يكون الصقر في غير ذلك، يعني في أثناء الإيه؟ لا في الأول ولا في الآخر، في أثناء الإيه؟ السنة. الأول يسميه المعلق، اللي هو الصقر كان في مبدأ السنة. نعم، وأنا أشرح الكلام بالتفصيل. والثاني اللي هو الصقر في آخره بعد التابعين، اللي هو الإيه؟ المرسل. والثالث ده أنواع. إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. يبقى خلي بالك، أنت الآن بدأت تعرف حديث مردود اسمه المعلق، اسمه المرسل، اسمه المعضل. ماشي؟ وإلا فالمنقطع. يبقى إن كان انقطاعه في أثناء السنة أثناء السند ولم يكن على التوالي، يبقى ده اسمه انقطاع. الانقطاع ده ممكن يكون واضح وممكن يكون خفي. الواضح ده يشترك في عدة حتى تغطي اللغة العلم، ممكن من خلال الترجمة البسيطة ممكن يعرف الايه؟ السقط. الإشكال في الخفي. الخفي ده يعني غير ظاهر، يعني لا يعرف إلا العلماء. وبدأ يفصل في إيه الأنواع دي، هيأتي الكلام عنها إن شاء الله إيه تفصيليا، واخد بالك، وأنواع الضغط الخفي. نبدأ في الكلام من الأول. فيقول ابن حجر: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو لطعن، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعين أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل. فنبدأ نتكلم عن المعلق. يقول في النزهة: والسقط إما طبعا السقط في الإسلام، إما أن يكون من مبادئ السند. طبعا احنا عندنا السند زي ما بقول كالسلم، المصنف يقف في اولها من الادب، كل ما ارتفع درجه يقترب من الصحابي ومن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مبدا السند هو المصنف وشيخه، نرتفع شيخ شيخ وهكذا حتى نصل الى التابعين ثم الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. مبدا السند اللي هو مين؟ المصنف. اخر السند مين؟ الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. هو الان يقول ان المعلم ان في ضغط من ايه؟ مبدا اسناده. يعني المصمم بدل من ان يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ممكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حاجه في كل الاسلام. ممكن يحذف شيخه بس ويقول قال فلان اللي هو شيخ شيخه، يبقى هو حذف مبدا السند بس، لان الحذف من المبدا ممكن يكون لراوي واحد اللي هو شيخه، ممكن يحذف اثنين شيخه وشيخه، ممكن يحذف ثلاثه، ممكن يحذف الاسناد كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمه ليه معلق؟ انت تخيل كده الاسناد يقول لك كالسله كده. الوضع اللي هو من اول المصمم الاسناد لحد ايه؟ اخر السلم كده اللي هو صح كده؟ هو حذف ده يجي علق الاسناد ولا ما علقوش؟ علق الحديث. متخيلين المنظر؟ يجي هو حذف المبدا اللي من تحت وراح ايه ذكر من فوق، اللي من فوق ده كانه علق الايه؟ المتن اللي هو ذكره. متخيل المنظر؟ يجي اسمه معلق لان هو ما ذكرش الايه؟ اول السلف. ذكر اخر ومنتهاه اسمه علق. بس كده؟ شوف دقة عبارة ابن حجر. بيقول لك ايه؟ والسقط احنا كده لما نيجي مثلا البخاري وهنتكلم على معلقات البخاري. يقول لك قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح يذكر هذا. يقول هذا معلق. وغالبا البخاري لما حتى لو يقول قال فلان فلان ده طالما ان هو قال هو البخاري يقول قال قال فلان يجي كده في تعليق. والسقط اما ان يكون من مبادئ السند من تصرف مصمم. ليه جاي من تصرف مصمم؟ علشان ممكن يكون حديث ليس له اسناد اصلا. لما تبحثوا عن اسناد لا ليس له اسناد في كتب السنه. لا اصل له. فهتجيب اسناد من ايه؟ حديث مشهور كده وملوش اسناد. فلما يجي يذكره هل هو حدث اسناده من عنده ولا حدث لان ليس له اسناد؟ حدث لان ليس له اسناد. لكن هنا ابن حجر بيفهمك ان المعلق اللي ليه اسناد ولكن الحدث من عند المصنف، يعني المصنف من قبل نفسه حذفه لعله. انت الحكم ده هيجي الان، لكن هو اللي هم حذفوا، حذفوا ليه؟ لعلة. لكن ليه اسناد ولا ملوش؟ ليه اسناد. يبقى ما ينفعش تقول مثلا حديث ليس له اسناد وتقول لي اصل قال رسول الله ايه اسناده ندور ما لقيتش، بس ده معلق. لا. لان المعلق اللي ليه اسناد والمصمم هو اللي بيحذف، يحذف واحد او اثنين منه او اكثر، يبقى هو هذا هو الايه؟ الضبط اما ان يكون من مبادئ السند من تصرف مصمم. يبقى الحذف هذا للاسناد اللي هو موجود في كتب السنه انما حذفه الايه؟ المصنف لعله. فهو المعلق سواء كان الساقط واحد يعني حذف شيخه فقط او اكثر يعني حذف ايه؟ شيخه وشيخه او طلع ثاني وايه؟ شيخ شيخه وهكذا ايه ممكن لحد ما يحصل ممكن الاسناد كله. طيب مين يعرف المعلق كده من خلال الفهم اللي احنا بنقوله؟ راوي المعلق هو لا ما حدث من مبدا اسناده او ما سقط من مبدا اسناده راوي أو أكثر على التوالي. لا بل على التوالي ده دخلنا في مشكلة تاني. راوي في أكثر وخلاص. هنيجي بعد كده في المعضلة. إجابة حذف من مبدأ إسناده راوي في أكثر. من صور المعلق الكلام ده كله عشان تفهم تاني، أنا عمالين نعيد عشان تفهم. من صور المعلق أن يحذف جميع السند أو يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان معلق. منها أن يحذف السند كله إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، أو يحذف شيخه ويضيفه إلى إيه؟ شيخ شيخه. طيب هنا لو شيخ شيخه هو شيخه أصلا، يعني هذا قد يوجد ممكن شخص سمع الحديث من شيخه وسمعه عن شيخه بواسطه، يعني سمعه من شيخه واحد ثاني حدثه سمعه عنه مرة عادي ومرة نادر، سمعوا عن شيخه بلا واسطة وسمعوا عن شيخه ايه دور. طب لو هو لو عندك حديث كهذا سمعه من شيخه وسمعه مرة ثانية من ايه من شيخ شيخه، فهو حدث شيخه قال هذا في تعليق هنا متى يكون في تعليق؟ لو ان الاسناد اللي هو بيحدث فيه هذا هو اللي هو سمعه من مين؟ من شيخ شيخه او من تلميذ الشيخ، واخد بالك؟ فاذا هو كده ويحدث اللي هو علق الاسناد لان هو ما سمعوش بهذا اللفظ من شيخه. لكن لو هو ليه سماعين، سماع مره من شيخ وسماع من شيخ، لما يذكر مره هكذا ومره هكذا يفش تعليق، فالبعض يظن ان في سقط. انتوا متصورين هذه المسألة؟ متصورينها؟ طيب احنا خلينا نرجع، احنا ما نعرفش. احنا عارفين ان شخص له شيخ بيروى عنه وهو روى الحديث عن شخص عن شيخه وحدث هذا الشخص، هل هذا معلق ولا غير معلق؟ لابد من التفصيل. نشوف الشخص اللي هو فعل هذه الفعلات، هل هو مدلس ولا غير مدلس؟ لو هو مدلس وحذف شيخه يجي حذفه العلة، يجي هذا الحديث حديث ضعيف، ده في تدليس، لا ده في تدليس، ماشي كده؟ طيب لو هو مش مدلس وحذف هذا هذه الواسطة يبقى هذا هو الايه؟ التعليق، يبقى هو علق. فاهمين يا شباب اللي فاهمينها؟ هو حذفت دي عربية مفهومة مفهومة؟ ثاني طيب ثاني، احنا الان شخص وله شيخ هو بيروى عنه لكن في حديث معين هو ما سمعوش من الشيخ، سمعه بواسطه وراح جه مره ما ذكرش الواسطه وقال قال الشيخ، عشان نحكم ده معلق ولا غير معلق؟ واحنا كده كده هنلاحظ حد لان هو ما سمعوش من الشيخ مرة واحدة، ما سمعوش منه مباشرة، فهنلاحظ الحديث ده، بس واحدة بنضعفها نقول عليه اسمه ايه؟ لو هو الشخص اللي فعل هذا الأمر اللي هو اللي حدث مدلس، يبقى الحديث ده هنضعفه للايه؟ للتدليس. لو هو غير مدلس يبقى نقول عليه علقه، لأنه حذف الايه؟ الواسطة اللي هو حدث بهذا الايه؟ الحديث. نرجع تاني، يبقى التعليق شخص بيحذف شيخه من الاسناد ما بيذكروش، او بيحذف شيخه بيحذف شيخه وشيخه، او يزداد الحذف حتى يصل الى يذكر الصحابي فقط او النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصور الكثيره طالما ان اشتركت في شيء واحد ان الحذف بدا من نفس الاسناد، طالما ان الحذف بدا من مبدا الاسناد وصل الكلام ده عشان يجي بعد كده المعضل ونبتدي نعمل مقارنه. انت جايبها من الكلام الاول، طالما ان الحذف في الاسناد بدا من المبدا يبقى ده اسمه تعليق. طيب نعم صحيح اللي احنا بنتكلم فيه قالوا انا الدكتور الان صحيح. بقول لك ليه المعلق دوت ما ممكن يكون المحدود ثقه؟ ليه المعلق احنا وضعناه في قسم المردود؟ لانه ممكن يكون ضعيف مجهول انا مش عارفه. طب لو هو قال لك حدثني الثقه هو الراوي نفسه قال حدثني الثقه او حدثني من لا اتهم، طب هو ثقه عنده هو لا يتهمه، لكن لو اصح عنه ممكن يطلع ضعيف لانه ممكن يتجمد فيه. يعني ذكر ابن معين كان شديد في القدح، فكان الحسن الكذاب كان يتجمد ابن معين، فكان ممكن ايه يقول لا باس به مثلا ولا شيء. فلو كل الناس اتفقت على تضليل راوي وابن معين لوحده قوام يبقى هذه علامه ان هو كذاب، او يعني القدح فيه شيء لانه تجمد لشدته في الانكار كان يخشى منه فكان يتجمد له. ف مع ان ابن معين امام من الائمه، فالشاهد من الكلام ان هو بيقول حدثني من لا اتهم، حدثني الثقه، طب هو الثقه عنده، طب هو في الحق الثقه ولا غير الثقه؟ احنا مش عارفين. طب الاصل في المسلم العداله، الاصل في المسلم العداله، لكن الاصل في الراوي الجهاله. خلي بالك الاصل في الراوي الجهاله. ليه؟ حفاظا على جناب السنه، حفاظا على جناب الايه؟ السنه، حتى لا نلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فالاصل في الرواه الايه؟ الجهاله. فطالما انت عندك راوي دايما كده بعض العلماء يضعفوا حديث يقولوا في فلان لم تقف فيه على جفر ولا تعديل، مجهول الحال او مجهول العين، وهذا حديث ضعيف. ما انا ممكن يكون هو ثقه لكن انا بحثت في التراجم ما لقيتش حد ايه لا موثق ولا مضعف. فحفاظا على جناب السنه انا اعد هذا الحديث، واعد هذا الايه الحديث، واقول هذا حديث ضعيف. ليه؟ لان فيه راوي مجهول، سواء مجهول حال او مجهول ايه العين. طيب يبقى هو لو عدل على الابهام قال حدثني من لا اتهم، حدثني الثقه، حدثني العدل، هذا الحديث ايضا لا يصحح. لا يصحح ليه؟ لانه قد يكون عدل عنده وضعيف عند ايه غيره، لعله لو اصح به لرد وتبين ايه جرحه. لو قال ان العدل ده اللي هو بيقول حدثنا العدل قال هو فلان، ممكن احنا نضعف الايه الحديث، نعرف ان في عله قادحه وانه كان يتجمل ايه يتجمل له. ابن الصلاح كان في قول يقول ان وقع الحذف في كتاب التزمت صحته زي البخاري مثلا. هنا معلقات البخاري دي لها وضع، واصلا البخاري كتابه الصحيح المسلم من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله، الصحيح المسلم يعني كتاب البخاري اصلا هو في الايه؟ في المسند، في المسند. يعني ايه المسند؟ يعني هو كتاب اصلا الاحاديث اللي ليها سند. طب البخاري كان فقيه وكان بيناقش المسائل في كتابه، والترجيح بتاع البخاري هو ترجيحه التبويب، هو ترجيحه يعني يبوب الباب ده، العنوان بتاع الباب ده ترجيحه في المسألة، ثم بعد ذلك يبدأ في الاستدلال على ترجيحه. ممكن البخاري يقول لك ايه ويذكر وقيل عن فلان دايما هو لو الكلام ده اسمه في التضليل يعني ايه يذكر يحكى يروى قيل الايه اللي هي صيغه الايه يسموها صيغه التمريض الصيغه دي صيغه التمريض البخاري لما يذكر حديث معلق يقول لك ايه ويذكر عن ابن عمر انه قال كذا يجي هذه الحاله هذا الاثر عند البخاري ضعيف معلق وضعيف لانه ذكر صيغه الايه اسمه صيغه الايه التمريض غير لما يذكر صيغه الجزم يعني يقول قال ابن عمر واخد بالك يبقى صيغه الجزم طب هو ليه البخاري بيعلق ممكن يعلق الامور البخاري كان يختصر الاحاديث لان هو كان كتابه كتاب غير مسلم مسلم هو لم يضع هو الايه عناوين الابواب انما وضعها النووي البخاري هو اللي وضع العناوين والعناوين بتاع البخاري دي العلماء عملوا كتب في فقه البخاري في التقويم والعلاقه بين الترجمه والاحاديث اللي هو سابقه فالبخاري كان كتابه كتاب فقهي فكان يختصر الحديث كان ياخذ من الحديث الجزء اللي هو عايز يستفيد به هذه المساله ممكن كان يعلق الحديث لانه عايز جزء معين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومش هيذكره لان هو ذكره في مكان اخر مسند لكن هو عايز منه هذه الجزئيه اللي بتخدم هذا الايه الباب فيذكره اختصارا بصيغه الايه التعليق تعليق ولما هو راوي ثاني كان تمريض ازاي يبقى هو علقه بهذا الموطن اختصارا ما ممكن يكون وصله في كتابه في مكان اخر ممكن يعلقه بصيغه التمريض او بصيغه الجزم لانه ليس على شرطه لان كان زي ما قلنا شرط البخاري كان بشرط اللقيه مع المعاصره اللقيه مع المعاصره كان شرط شديد اشد من شرط مسلم ليه شروط خاصه في الرواه ودرجات عاليه في الطبع في الرواه فممكن يكون في حديث صحيح او هو بيسموه حسن في خفه في ضبط الرواه والبخاري ليس على شرطه ومش هيحطه في كتابه مش هيضع هذا الحديث في كتابه طب يعمل ايه البخاري؟ فيقول لك قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث طب يقول لك الحديث خلي بالك ده مقبول لكن هو اسناده لا يصلح ان انا اضعه في الايه؟ في كتابي لانه ليس من شرطي يجي علقه بصيغه الجزم مع قصته لانه ليس من شرطي ممكن يعلقه لان هو ضعيف يبقى يعلقه بصيغه الايه؟ التمريض يبقى اذا خلاصه الكلام في معلقات البخاري ان البخاري يعلق الحديث يعلق للاختصار لانه ليس على شرطه لو علقه بصيغه التمريض يبقى هو ايه؟ يضعف اي هذا الاثر او هذا الحديث ضعيف عند البخاري لو علقه بصيغه الجزم يبقى هو عنده ايه؟ صحيح ولكن ليس على شرطه يبقى المعلق صحيح ولا ضعيف؟ لا مش عند البخاري المعلق عموما صحيح؟ طب ضعيف ليه؟ لان احنا مش عارفين المحدود ده ثقه ولا ايه؟ غير ثقه طب لو قال حدثني من لا اتهم لابد من الايه؟ انه يصح عنه لان الاخذ في الراوي انتهى واضح كده؟ مين يعرفني المعلق؟ ماشي كما سقط من مبدا اسنادي راوي تمام بعد ذلك بدا يتكلم على المصر يعني بعد ما خلصنا لانه بعد شوف خلي بالك طريقه الحجر ثم المردود التعمد، هو الاولى التعبير بالايه؟ بالحد. طيب شوفوا ذكر ايه؟ ثم المرض اما ان يكون لصق او لصعق. هو الان كل الطريق هيتكلم على الصق، وبعد كده يفصل في وجوه الصعق. الصق اما ان يكون من مبدأ الاسنان يبقى ده المعلق، او من اخره من بعد التابعين يبقى ده المرسل. يبقى المرسل يقول عنه والشخص اما ان يكون من اخره بعد التابعين، فهذا هو المرسل. يقول في المزهة ما سقط من اخره، اخره اللي هو فيه الطرف اللي فيه مين؟ الصحابي او النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه اخر الاسلام. ما سقط من اخره من بعد التابعين هو المرسل. وصورته ان يقول التابعين سواء كان ده خلي بالك، يعني ممكن راوي يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان وذوق الاسلام. ان سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ذكر كل الاسلام لكن جه في النهايه ودي عند السعادة. ما لا ما يقولش أصل الصحابي. هو جه في النهاية حتى التابعي وأصل من بعده. يعني وقف عند التابعي ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ ليه؟ هنقول حكمه إيه دلوقتي؟ لكن الآن هي دي الصورة، إن المصنف ما يحذفش أي شيء من السند لحد ما يقف عند التابعي ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده صورة الايه؟ الابتداء. وصورته ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا، مش مقصود كبيرا او صغيرا سنه. يعني يقول مثلا سنه، لا مقصود صغير او كبير. الصغير اللي هو ما ادركش الا عدد قليل من الصحابه. فممكن يقول التابعي ما ادركش الصحابه خالص؟ لا، ما هو التابعي لازم يكون هم 30 الصحابه. يبقى التابعي من ادرك مين؟ صحابي. لو ادرك عدد قليل من الصحابه، صحابي اثنين ثلاثه، يبقى ده بيسموه صغار التابعي. لو ادرك عدد كبير من الصحابه يبقى بيسموه ايه؟ كبار التابعي. هو في المرسل بيقول لك ان اللي بيحذف من بعد التابعين سواء كان المحذوف او اللي تكلم هذا اللي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان كبير، يعني ادرك عدد كبير من الصحابه، او صغير ادرك عدد قليل من الصحابه، كلاهما اسمه ايه؟ مرسل. قال التابعي يقول قال رسول الله او فعل كذا او فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. طبعا اخونا الان قال لك ايه؟ حذف الصحابي. احنا لو عارفين ان الصحابي اللي اتحذف من صححه صح ولا لا؟ لو هو من الصحابه عدوني، لو انا عارف ان التابعي قال قال رسول الله وان سقط الصحابي من صح الحديث، وزودت نظر بعض العلماء ان بيصححوا المرسي، يصححوا كل المرسي، يقول لك الصحابي سقط صحابي. في بعض الناس تاني قال لك لا، ما اللي ساقط ممكن يكون مين؟ تابعي تاني. وخاصة انه وجد رواية للتابعين بعضهم عن بعض وصلت لستة او سبعة. يعني ستة من التابعين او سبعة اكبر اثنين، في سبعة من التابعين يرجوا بعضهم عن بعض. تابعي يقول ايه حدثني تابعي عن ستة او سبعة. شوف لدرجة ايه؟ يعني ممكن لما التابعي يقول لك قال رسول الله ممكن يكون محذوف خمسة من الاثنين او ستة. طب ما التابعين احنا عندنا اللي كلهم هذول مين؟ الصحابة. كده؟ طب والتابعين؟ لا مش كلهم عندهم بعض. طالما ان جه احتمال ان النطاق ممكن يكون تابعي مع الصحابي عند الحديث خلاص. يبقى هذا حديث ضعيف مرسل ضعيف. طيب ابن حجر يقول وانما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحمود لانه يحتمل ان يكون صحابيا ويحتمل ان يكون تابعيا، وعلى الثاني اللي هو ايه التابعي يعني يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون ثقه، وعلى الثاني ان هو يكون تابعي، يحتمل ان يكون حمل عن صحابي، ويحتمل ان يكون يعني كتابعي واحد عن الصحابه، هو فقط تابعي واحد، ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر، يعني تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابه. وعلى الثاني اللي هو اللي يكون بطاقه تابعي، فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. شوف كلمه ابن حجر، اما بالتجويز العقلي فالى ما لا نهايه. هم قالوا يعني الى ما لا نهايه ازاي؟ يعني الاثنين فيه تابعين الى ما لا نهايه، يعني غير محصورين. هم قالوا حتى تعقبوا، قالوا يعني ايه الى ما لا نهايه؟ لما البشريه عموما منتهيه، اللي ينسب لادم عليه السلام منتهين. طب ده اللي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابه منتهين، طب التابعين منتهين. فقال لك يعني هذا الكلام ايه؟ لو قال الى ما لا ينضبط، يعني العدد كثير ممكن ايه؟ ما نعرفش عدده، لان ممكن يكون كثير جدا، كان اولى. ده من ناحيه التجويز العقلي. لكن من ناحيه الواقع والاستقراء، اكثر روايه هي سته او ايه؟ او سبعه. واما بالاستقراء فالى سته او سبعه، وهو اكثر ما وجد من روايه بعض التابعين عن بعض. هنا ابتدي يتكلم، يقول لك ايه؟ ان عرف بالاستقراء، او ان عرف من عاده التابعي انه لا يرسل الا عن ثقه. انا صبرت زي مثلا ايه؟ ابو عبيد ابن عبد الله بن عمر، وهو كان يرسل عن ابيه. مع ان ابن مسعود مات وهو عنده سنتين. طب هو سمع عنه فين؟ سمع من ابن، يعني عنده سنتين وابوه ابن مسعود توفى. ففي علماء ما رواه ابو عبيده. انا شفت فيها رساله الدكتور، هذه المساله اللي هو حكم الرد ابو عبيده عن ابيه، فيها رساله الدكتور او ماجستير، رساله علميه كبيره. ف وهي تستحق هذا الكلام. فقالوا كده كله ضيق، لانه ما سمعش عنه. في وثائق، في وثائق في النقطه ما ذكرهاش. وبعض العلماء ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وبعض العلماء احنا سفرنا احاديث، الاحاديث اللي رواها شفناها، لقينا الوثائق، لان بتاتي من طرق اخرى مصرح فيها بالايه؟ الوثائق. فجاءت من طرق اخرى، فقالوا ايه؟ ان الوثائق دي ثقات، والاحاديث ما لهاش نقاره، فبداوا يصححوا الايه؟ الاحاديث اللي هو ابو عبيده عن ابيه، مع لانه عرفوا ان هو لا يرسل الا عن ايه؟ عن ثقه. قالوا عرفنا ان هو لا يرسل الا عن ثقه، بعض العلماء يقبلوه ايه؟ مطلقا. وبعض العلماء الا عن ثقه. وذهب بعض المحدثين الى التواتر. ليه؟ لانه ممكن يكون هو مره ارسل عن غير ايه؟ غير ثقة، أو ثقة عنده، وإحنا ما بدناش نصبر الكلام ده صبر دقيق، ففي هذه الحالة هيتوقف الإيه؟ الحديث باحتمال أن يكون غير ثقة. فالمهم العلماء اختلفوا في الحديث المرسل، بعض الناس قالوا يرد مطلقا لأن الثقة مجهول من الصحابي، وكلهم طيب، بعض ما قالوا يقبل مطلقا لأن الثقة مين؟ صحابي، والبعض فسر. والقول بالتفصيل هو الاقوى. فبيشترط شروط ذكرها الشافعي في الرساله شروط كثيره، وبعضها يحتاج الى توقف وبحث. وانا شفت السنه يعني بحث كبير في الحكم على كلام، اظن للمقربي، بحث كبير في الكلام على شروط اللي وضعها الشافعي في رساله للايه؟ لقبول الحديث المرسل. منها يعني الشروط المعروفه المقبوله، انه ان يكون المرسل من كبار التابعين. لان لما نقول المرسل من كبار التابعين، يعني ايه؟ مدعاه ان هو ايه؟ بيرسل عن مين؟ عن الصحابه. غير لما يكون المرسل من صغار التابعين. لو مرسل من صغار التابعين يبقى ممكن يكون سمع من ايه؟ تابعي، وياتي من وجه اخر مرسل، من وجه اخر، من طريق اخر، ليشهد ان ايه؟ ان هذا التابعي حفظ الحديث عليه الصلاه والسلام، فيقول لكن ليس المجال الآن في الكلام على إيه هذا التطبيق. إحنا اتكلمنا على المردود، اتكلمنا على الأنواع منه، المعلق، اتكلمنا على الإيه المرسل، الحديث المؤخر. يعني تعرفنا الآن على بعض أنواع الحديث المردود، تعرفنا على الحديث المعلق اللي هو الصح الدين المبدأ الايه السند الدراوي او اكثر، تعرفنا على الحديث المرسل اللي هو الصح الدين اخر الايه الاسناد من بعد التابعين، وكلاهما ضعيف. بعد ذلك نتكلم على الحديث المعتبر. الحديث المعتبر يقول ابن حجر والصدق ان كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعتبر. اهم لفظه تميز المعتبر كلمه الايه التوالي، لان الصدق لابد ان يكون ايه يعني مش شخص واحد، اثنين من الرواة يسقطوا في الاثنين وعلى الايه على التوالي، يعني شخصين تلميذ وشيخه او اكثر. المهم ان يكون لازم ايه فيها توالي متتابعين في الايه في الصف. لكن لو تفرق الصف يجي ليه نوع ثاني، ده منقص لجداء نوع ثاني. لكن الان ميز الاهم ميزة تميز المعبر عن غيره ان الضغط فيه على التوالي. قال السخاوي بدأ يعرف المعبر في اللغة، يعني العظيم اللي هو المستغلف الشديد، زي الحديث ان عبدا قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيما وعظيم شأنك، فأعطلق بالملكين فلم يدري كيف يكتبان. يعني اشتد عليهم الأمر، يعني صعب عليهم كيف يكتبان، لم يستطيعوا أن يكتبوا الأجر ده. فوجه المناسبة أن الحديث لما الصف فيه متوالي، هو لو شخص واحد يسهل أنك أنت تعرف عن طريق حفظ شيوخ الراوي، شوف مين الشيوخ ومين اللي معاصر، ممكن تعرف مين اللي ايه اللي سقط في الاثنين. لكن لما يكونوا ايه اثنين او اكثر على التوالي قد يصعب على ايه يصعب ان انت تجد الايه هؤلاء الرواة اللي هم اللي سقطين في الاثنين. فالسقط فيه شديد يعني. اذا هو في الاصطلاح الساقط منه يعني من اثنانه اثنان فصاعدا يعني مع التوالي. العلاقة بين المعلق والمعبر، انت لو منتبه معايا تجد ان المعلق ممكن الصف يتتابع، يعني يحذف الشيخ وشيخه كده اثنين على التوالي. طب ده اسمه ايه؟ معلق. ليه معلق؟ لان هو السبب. واسمه ايضا اسمه ايه؟ معضل، لان في اثنين سقطوا على التوالي. يبقى المعضل والمعلق يشتركان في هذه الايه؟ الجزئين. فهو العلماء بيقولوا ايه؟ ان بينهم عموم وخصوص وجهين. احنا عرفنا قبل كده العموم والخصوص المطلق، ان يكون واحد عام واحد ايه؟ خاص، زي الايمان والاسلام. لكن العموم والخصوص الوجه يعني كلاهما اعم من وجه واخص من وجه، يعني يوجد مع وجود الاخر وبدونه، واخدين بالكم؟ فيعني بيشتركوا بجزئيه هما الاثنين يكونوا موجودين فيها، لكن في انفراد للمعلق مش موجود في الايه؟ المعضل، وفي انفراد في المعضل مش موجود في الايه؟ المعلق، وفي قدر مشترك. لما يكون بين شيئين مثل هذا الامر ان هما في قدر مشترك وانفراد احدهم على الاخر، يعني يوجد مع مع هذا وبدونه، فده بيسموه ايه؟ عموم مخصوص وجه. طيب نفهم الكلام عشان نفهم. هما بيجتمعوا في صورة، الاثنين ممكن تسميه معلق وتسميه معقد. زي ايه الصورة دي؟ لما يكون من مبدأ الثلاث على التوالي راويين او اكثر على الظاهر من مبدأ الثلاث، هذا يسمى ايه؟ معلق ومعقد. يسمى معلق وايضا ايه؟ معقد. لان معلق ليه معلق؟ لان حسب المبدأ الثلاث. ليه معقد؟ لان اكثر من اثنين على التوالي. ينفرد المعلق لما يكون السقف واحد بس من مبدأ السند، اسمه معلق وما يكونش معقد، لأن المعقد لازم ايه؟ اثنين فأثر على التوالي. طب لو هو سقف واحد بس اللي محذوف، يبقى معلق وليس معقد. ايه اللي خلاه معلق؟ ان السقف السقف فين؟ في مبدأ الاثنين. طب ليه مش معقد؟ لأن راه واحد مش اثنين. المعضل ينفرد عن المعلق، مين يقول الصورة بتاعته؟ يعني معضل وليس معلق. أيوة، يعني بأجل إن الثلاث يبقى في كام واحد؟ اثنين أكثر على التوالي، لكن مش مبدأ الثلاثة، لكن اسمه معلق، اسمه معضل وليس إيه؟ معلق. عشان كده كانوا المعلق والمعضل، يعني الأول ممكن تجي لك مثلا في سؤال المعلق والمعضل بينهم عموم مخصوص وجه، ايه هذه العبارة؟ طبعا لو انت مش فاهم يعني ايه عموم مخصوص وجه، مش فاهم يعني ايه معلق، مش فاهم يعني ايه معضل، هتقدر تجيب؟ يبقى اسمع، عموم مخصوص وجه تشرح يعني ايه؟ ان يكون الاثنين يجتمعوا في حالة وينفرد احدهم عن الاخر في ايه؟ في حالة اخرى، فيوجد كل منهما وجود الاخر وبدونه. يبقى مشتركين ودارج موجود في حالة اخرى بدون هذا، وهذا موجود في حالة زي ايه؟ زي ما قلنا الان، ان هو لو السقف من اول السند لاكثر من راوي على التوالي، يبقى هذا يسمى معضل ومعلق. لو ان هو السقف واحد بس يسمى معلق وليس بالمعضل، لان السقف راح راوي واحد. لو السقف على التوالي ليس من مبدا السند من اثنائه، هذا يسمى معضل ولا يسمى معلق. الان انت لما تحقق حديث وتجد ان في، تجد كده ان في ضغط عده رواه ورا بعض، اثنين ثلاثه ورا بعض على طول، لما يجي تقرا الحديث هتقول ايه؟ معضل. تقول هذا حديث معضل، اسمه معضل. وصل؟ يبقى عرفنا الان كم نوع من الضغط؟ عرفنا المعلق، عرفنا قصه. يعني احنا الان لما واحد يحكم على الحديث ان هذا معلق، احنا عرفنا المعلق ايه هو. او لو انا بحقق حديث ولقيت ان السقط من مبدا السند لروى واكبر، يبقى كده عرفنا ان ده ايه؟ معلق. طيب لما يكون في اخر السند بعد ما اسميه ايه؟ مرسل. التابعي يقول قال رسول الله، سميه، عرفنا ان ده اسمه ايه؟ مرسل. فلما واحد يقف على المنبر يقول لك ايه؟ قال رسول الله عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت على طول كده هو بيستدل بيه، وانت على طول عارف ان ده حديث ايه؟ مرسل ضعيف على طول. في عدد مسائل بيقول قرر هو شخص فين؟ طيب لا، وعرفنا نوع ثالث من المعضل ان يكون في سقط على الايه؟ على لو السقط من مبدا السند، انت ليك الخيار انك انت تقول ايه؟ لو هو يعني تحقق فيه شروط الاعتبار وشروط التعليق، انت ليك الحريه تسميه معضل، تسميه معلق، او تقول هذا معضل وايضا معلق. بعد ذلك الانقطاع، يبقى هو بدا قال ان الشخص ان كان في مبدا السند او في اخر السند او على التوالي، ان كان على خلاف هذه الحالات، يعني مش لازم يكون في اول السند، مش لازم يكون في اخر السند، مش لازم يكون على التوالي، يعني الشخص في اي مكان في اثناء الايه؟ السند وليس على التوالي، فهذا يسميه منقطع. فالمنقطع كل الصور اللي احنا ذكرناها ديت منقطع، مفيش اتصال في السند. فالشرط اللي احنا ذكرناه في الحديث الصحيح ما اتصل اسناده، كل الانواع ديت اسنادها غير متصل، غير متحقق فيها شرط الايه؟ الاتصال. لكن سميه اصطلاح، اصطلاح ان هيئه الانقطاع في اول السنه اصطلاح بنسميه معلق، في اخر السنه اصطلاح بنسميه مرتب، على التوالي اصطلاح بنسميه معضل. طب في اي مكان غير دول الانقطاع في السنه؟ في اي حاله غير الحالات دي بقى اللي هي ليها اسم خاص هنسميه ايه؟ منقطع. والا يعني ان الشخص في السنه لم يكن على صوره من الصور الثلاثه السابقه فهو الايه؟ المنقطع. يعني ممكن يكون بطاقه في اثناء السنه باثنين غير متواليين. اثنين غير يعني هو شيخه موجود لكن سقط شيخ شيخه. سقط وبعد كده شيخه موجود بعد كده سقط راهو ثاني كده مش على الايه؟ التوالي كهذا ايه؟ منقطع. ممكن واحد بس يسقط في اثناء السنه يسمونها ايضا ايه؟ منقطع. ايوه تمام. يبقى المنقطع ما سقط من وسط سنده او من اثناء سنده راو فاكثر لا على التوالي، لا على التوالي. الجوزقاني في مقدمه كتابه الموضوعات يقول المعضل اسوا حالا من المنقطع. طبعا لان في سقط على الايه؟ على التوالي. والمنقطع اسوا حالا من المرسل. لان المرسل في شك ان اللي فقط يكون مين؟ صحابي او تابعي او دول برضه يعني ايه خير القرون يعني بلد. ولكن المنقطع ده غيرهم فيجي اسوء منه. والمرسل لا تقوم بالحجه فكذلك المعضل لا تقوم به الحجه كذلك الايه؟ المنقطع لا تقوم به الحجه. يقول ابن حجر انما يكون المعضل اسوء حالا من المنقطع اذا كان الانقطاع في موضع واحد من الاثنين. وإن كان في موضعين أو أكثر يجي هما زي بعض. طالما إن الشخص طلع في موضع وموضع وموضع يجي كده الإسناد إيه؟ في عدة. في عدة مواضع فيها ضغط يجي ده برضه إيه؟ كان إيه؟ كان موضع. في سوء الحال يعني. أقسام الضغط من حيث الظهور والخفاء. بيتكلم على أنواع أخرى من الضغط. بس هيقسمها ان في سقط ظاهر يشترك فيه مع جميع الناس زي الانواع اللي احنا ذكرناها الان يعني المعلق والمرسل والمنقطع اللي هو ده اللي هو ظاهر. كل دي اشياء ايه؟ ظاهره ممكن اي طالب علم من خلال النظر في بعض كتب التراجم ممكن يعرف السقط الايه؟ السقط الظاهر. لكن في انواع اخرى زي ما قلنا من السقط اللي هي السقط الخفي دي مش هتقدر تعرفها الا بعد ايه؟ طرق تجميع طرق والنظر في احوالها ومقارنه احوال رواه ومين الاقوى ومين الاوثق ومين الالثق في الشيخ وامور كثيره جدا ومين في معاصره وفي لقيا ومتى التقوا ومتى واخد بالك ومدلس وغير مدلس امور كثيره جدا تحتاج لمجهود كبير لكشف السقف الايه؟ الخفي. يقول ابن حجر ثم يكون يعني السقف ثم قد يكون واضحا او خفيا. فالاول يدرك بعدم التلاقي اللي هو الايه؟ الواضح. طالما ان هم ما التقوش تشوف سنه وفاه دوت وميلاد دوت تشوفهم عن طريق المقارنه بين الوفاه والميلاد تشوف ان هو في فرق بينهم في السنوات كان كده ايه؟ لم يلتقوا. ثم ومن ثم احتيج الى التاريخ. أنواع السقط مثلا ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه. مين منكم احنا حافظنا الشيخ الألباني صح؟ حافظناه. في ناس تنتقد من في ناس ما تنتقدش من الشيخ الألباني. لكن مين عاصر مثلا محمد بن إبراهيم؟ الشيخ محمد بن إبراهيم أو محمد بن عبد الوهاب؟ ما فيش معاصرة معاه. كل الموجودين الان مفيش معاصرة مع ايه؟ مع ايه؟ يعني عرفت المعاصرة ان انت هو مات قبل ان تولد. مات قبل ان تولد انت ما عاصرتوش. لكن لو اشتركته تأخر وفاته. واخد بالك؟ وانت ولدت قبل ان ايه؟ يتوفى. يبقى في هذه الحالة انتوا بينكم ايه؟ معاصرة. لكن لو اجتمعتم في مكان يبقى بينكم لقيا. يبقى احنا لازم لما تبحث تجد ان ده ولد كذا ومات كذا، ده فيه بينهم قدر مشترك من السنوات، يبقى كده ممكن الايه؟ امكان اللقيه، يعني دي معاصره، لان المعاصره تعني امكان اللقيه، طالما انتوا متعاصرين كنتوا تروحوا تتجابلوا. لكن لازم نثبت فجاه الايه؟ اللقيه. يبقى اذا لم يتعاصره دي سهله جدا. اي واحد تشوف كده هو تلاقي فرق بين الوفاء والولاده، يبقى دي مفيش معاصره كده. اي واحد ممكن عن طريق التواريخ ببساطه جدا لما تميت ولاد ولد ميتة يلاقي بينهم فرق مثلا سنه 2 3 10 20 100 سنه، يبقى غالب ان مفيش بينهم ايه؟ معاصره ولا لقيا طبعا. بعد ذلك الكلام اللي فات كله واضح، يعني في جزئية الحاكم بيقول لما قدم علينا أبو جعفر الكشي وحدث عن عبد بن حميد، هو سأل أنت متى ولدت؟ فقال سنة 60 و200. طيب عبد بن حميد على الصحيح انه مات 249 وهو اتولد 260، فقال ان هذا يزعم انه سمع من عبد قبل ان ايه؟ قبل بعد موته باحد عشر سنه، يعني سمع منه بعد ما مات. طب ازاي بقى يحدث؟ فعرف ان هو ايه؟ عن طريق السؤال، هو عارف عبد بن حميد مات مين؟ وانت اتولدت منها، لقى ان في فرق حوالي 16 سنة. فراح كده قال هذا يزعم أنه سمع من عبد بن حميد بعد موته. فعرف أن هو إيه؟ كذب. قال اللقاني هو بيقول وإلا فالمنقطع، هو ما ذكرلوش اسم معين زي المعضل والمرسل وال فكانوا يسألون عنه كأنهم يريدوا أن هذا الشخص، ويكتبوا يكتبوا اللي يجدوه، يكتبوا ده احنا تدفعنا حاجه كده وجدناه بيفعل كذا وكذا وكذا، ويكتبوا ترجمته. فالراوي ممكن يتكتب ان هو كان ايه مدلس، كان يعرف ان هو مدلس، وكان لما واحد عرف ان هو مدلس يقعد كده يسمعوا له برضه، يعني هو مدلس هذا لا يمنع ان هو ايه يسمعوا منه. لكن كانوا مثلا ايه كان يقولوا ما اشترط عليك الا تدلس، فكان احيانا يدعيهم يقول نعم لا ادلس. حدثني فلان وفلان، ده النوع الثاني من تاسيس العصر، هم قاعدين يكتبوا. هو بعد كده هو بقى يقول كل ما قلت فيه حدثني فلان وفلان فقد سمعته من الاول ولم اسمعه من الايه؟ من الثاني. فده نوع اسمه تاسيس الايه؟ تاسيس العصر. هم كانوا شايف من الكلام ان المدلس كان يعني درجه الربط اللي فيه، مع ان هو يشوف تاسيس اخو الكذب، لكن درجه الربط اللي فيه ليست بقوه الايه؟ الكذاب. لكن لو واحد عرف ان هو كذاب ما حدش يقول اصلا ايه؟ ما حدش يجلس له اصلا يسمع منه. فالراوي اللي هو معروف انه مدلس كان لا يمكن ابدا ان يقول حدثني في حديث لم ايه يلقى الراوي شيخه، لان لو هو جرب على هذا الامر وثبت ان هو كذاب في ان هو سمع او حدثني، يعني ايه؟ يعني في لقيا، صح ولا لا؟ معايا يا جماعه اللي معايا؟ كان في لقيا، لما يثبت ان هو ما التقاش بدل ما يكتب بترجمته مدلس يكتبوا له ختم الايه؟ كذاب كذاب حاجه يسمعوا له تاني. فهم كانوا يتحاشوا هذا الامر، ما اللي هيدلس يعبر بلفظ يحتمل السماع، فمش هيقول لك حدثني من لم القه، هيقول لك عن فلان قال فلان. اللفظ ده ممكن غير المدلس يقول، يعني يقول قال فلان عن فلان ويبقى ايه؟ يبقى ممكن يكون في لقيا وفي معاصره وفي لقيا وسمع منه كل حاجه يقول لك قال او عن، ماشي كده؟ وممكن المدلس يقول قال او عن، في تمسك يقول لك انا ما قلتش حدثني، يعني ما عبرت بلفظ يدل على الايه؟ على اللقيا، لان هو ما جابش لا حدثني ولا اخبرني ولا انبأني ولا اجازني ولا الامور اللي هي ايه؟ اللي تدل على اللقيا، هو يعبر لك المدلس بلفظ يحتمل السماع وعدمه، فيقول لك عن او قال. اول ما تجد حد في عن في قال في السند توقف، توقف وشوف التلميذ الرامي اللي هو جال عن فلان اللي هو شيخه، ارجع لترجمته. لو لقيته مدلس لازم ولا بد يكون في عله استثناء، ومن غير عله انت ضعفوا على طول، ضعفوا على طول. احنا بنضعف الاسناد، هيجي لي شواهد ولطرق ولكذا، ده موضوع ثاني. مثلا الراو مثلا لا يدلس الا عن ثقات وهم صبروا، مثلا زي مثلا الاعمش، يعني هو في تفصيلات في بعض المدلسين. كان خفيف التدليس، كان مقدر، ورد من طريق اخر، صرح بالتحديث من طريق اخر. يعني المهم ان انا لما اجي احكم على الاسناد اللي قدامي، انت بتحجج، انت لقيت ان راوي مدلس وكان عن ضعف هذا الاسناد، قول الاسناد ده ضعيف، ماشي؟ طب هو ممكن تجده في طريق اخر صرح بالايه؟ بالتحديث. تجد كده الان، يعني تجد في بعض المراحل المحققين يقول لك اسناده ضعيف، فيه فلان مدلس وقطع العلم، ازاي؟ المفروض يبقى ايه؟ ضعيف، الا انه صرح بالتحديث في روايه مثلا ايه؟ ابي داود. يبقى الاسناد اللي قدام بتاع الترمذي مثلا ايه؟ ما صرحش في التحديث، لكن في طريق ثاني صرح بالايه؟ بالتحديث. او ده ضعيف لكن تابعه فلان وفلان وفلان ورووه، مثلا تابعه في الروايه متابعه تامه او متابعه قاصره، في شاهد الحديث، ممكن ايه؟ يقول هذا اسناد ضعيف والحديث حسن. فاهم كده السؤال ده؟ المهم احنا الان بنتكلم على ايه؟ على حديث ضعيف. نوع الضعف اللي فيه ايه؟ نوع ضعف خفي، اللي هو اول نوع اسمه ايه؟ التدليس، ان الراوي المتهم مش هيخرج. هو بيروي لك اسناد والاسناد ده فيه عيب. هو مش هيذكر لك العيب ده. هيوهم ان الحديث ايه؟ ان الاسناد مضطرب. هيوهمك ان الاسناد مضطرب. اخفى عليك العيب في الايه؟ في الاسناد. طيب. خلي بالك. الجزئيه دي مهمه جدا. وفيها صعوبه. وانا عايزك تركز معايا علشان نقدر نحكم على الكلام ده. لو انت فهمت هتجيب على السؤال اللي هسأله لك بعد ما حصل. هو المشهور فيه ثلاث انواع من التسديد. في تسديد اسمه تسديد الشيوخ. في تسديد اسمه تسديد التسوية. في تسديد اسمه تسديد الإسناد. وفي انواع اخرى مش هتكلم غير على الثلاثة دول. تسديد اكثر واحد هيكون تسديد الشيوخ. تسديد الشيوخ تسديد الشيوخ. مثلا شخص ليس له الا شيخ واحد. ممكن يكون شيخ طبعا. فهو كل ما يجلس مثلا يقول لك ايه؟ حدثني شريك. تروح انت تقوم ايه؟ تمشي معاه خلاص الشريك ده في حفظي جاي مش هنسمع لك منه احد. فهو عايز الناس تقبل عليه وتسمع منه. فيبتدي زي عطيه العوض كده لما عطيه العوض ده واخد بالك جه للكلب الكلب ده كان فين؟ وراح قال له انت انا هكنيك ابو سعيد. وهو كان في معاصره بينه وما بين مين؟ ابو سعيد الخدري. وراح للكلب الكذاب وقال له انت ابو سعيد. فهو يجي ايه؟ عطيه العوفي يقول ايه؟ عن ابي سعيد. انت يهمك ان هو مين؟ ابو سعيد الخدري. العلماء طبعا عارفين الكلام ده وعارفين ان هو القصه ديت وفي الترجمه الكلام ده كله ايه؟ مذكور وبداوا يفسروا اللي رواه عنه في التفسير غير اللي في التفسير يعني ايه؟ بداوا يجيبوا ايه؟ بعض الناس يردوا بعض الناس تقبلوا صرح لانه ممكن يقول لك حدثني ابو سعيد هو فعلا الكلب حدث. المهم ايه؟ في نوع هو عايز يخفي العلم بشيخه عشان الناس تقبل عليه. فيبتدي ايه؟ يتلاعب بالالفاظ. فيقول لك حدثني ابو فلان ابو سعيد. حدثني ابو سعيد. فخلي بالك ابو سعيد ده كنية الكلب. فمره يقول لك حدثني الكلب انت ما سمعتش يقول لك حدثني ابو سعيد. فهو كده دل اسم شيخه. ممكن يذكره بنسبه. ممكن يذكره ببلده بالموسم بتاعه. فيوهم تعدد الايه؟ الشيخ. مع ان هو شيخ مين؟ شيخ واحد. طب ليه بيفعل كده؟ ممكن لعدة امور. اولا ممكن يكون شيخه ده ضعيف. ممكن يكون شيخه صغير السن. ممكن يكون شيخه كبير السن. لو هو كبير وشيخه صغير هو مش هينفع يقول لك ايه؟ بيطلب على علم وبيسمع من واحد ايه صغير فما يقولكش اسمه عشان هو يعني ايه في شيء في نفسه كده فيبتدي كانك انت ما تعرفش. واخد بالك؟ انت ما تعرفش ان هو كانك قاعد يسمع من ايه؟ واحد اصغر منه في السن. او ممكن يكون شيخه كبير في السن. الفرق بينهم ايه؟ اكبر منه بس الفرق بينهم صغير. فبرضه ما رضاش يسمع من واحد ايه؟ يقول لك الفرق بينه صغير. او ممكن يكون شيخه اكبر منه بكتير. ودي مشكله. فهو سمع منه وسنه ايه؟ في اول طلبه واول مجالس بتاعته سمع منه. والشيخ ده عمر قعد 30 40 50 سنه تاني. فبدا لا مش اختلط. فبدا يشترك معاه في السماع شباب صغير. يبقى هو والشباب الصغيرين زملاء في نفس الطبقه تلميذ شيخهم مين؟ هذا الشخص اللي هو كبير في السن. فيبتدي يستحي ان انت شيخك اللي هو بيروي عنه الصغار دول فيبتدي برضه ايه؟ حتى لا يكون في طبقه هؤلاء الصغار يبتدي يجن هذا الايه؟ الشباب. التهاب تعدد الشيخ، اخفاء ضعف الشيخ، لكبر سن الشيخ، ها كبر السن ده ممكن يكون بمقدار صغير او بمقدار كبير تعرفه ايه من هو دون او لصغر سن الايه الشيخ. دي الاسباب اللي بتحمل الراوي ان هو ايه يعمل شيء اسمه تدليس الشيوخ. كويس كده؟ هو انت هتعرف، بس هو تعبك يعني، انت هو تعبك عشان تعرف مين الشيخ ده، ممكن يكون انت تعرفوش، فهذا ايضا محرم يعني. لكنه اقل في انواع التدليس، اقل انواع التدليس اسمه تدليس التسويه. يسوي لك الاسناد، يخليك ايه كانك انت الاسناد ده قدامك صحيح، وخلي بالك منه في التدليس ده، محدش يقدر يكشف. شيخه ثقة، شوف الكلام، شيخه الراوي ده المدلل، شيخه ثقة، ولكن شيخه ضعيف، وشيخه ثقة، الإسناد هو لما يرويها يروي إيه؟ ثقة عن ضعيف عن ثقة، هو الاتنين دول بينهم إيه؟ معاصرة، يروح مطير لك الضعيف ويقول لك عادي. انت لما تلحق ده يعني هذا النوع من التدليس يصعب جدا اكتشافه، لان انت عندك الراوي مدلس اهو، بس بيقول لك حدثني كده، انت كده ايه ادام صرح بالتحديد كده انت ايه خلاص اجابته صححته مش هتنتبه. تبص لك شيخه ثقه، بتدور في الايه الشيخ الثاني ثقة، اثنان صحيح، ما ان هو ضعيف، ولا يفعل هذا الا اذا كان الطاقس في الوسط هذا ضعيف جدا. يعني في ضعف، فلذلك هو سوى اثنان اصلا ضعيف. لذلك العلماء زي الوليد بن مسلم وبقية الناس اللي هم معروفين بتدليس التسوية دايما كده في ترجمتهم يقول لك يدلس ويسوي. اول ما تلاقي ترجمة واحد يدلس ويسوي يعني تدليس التسوية ما هو يدلس ويسوي على طول، تمسك الحديث ده من أول هذا الشخص اللي هو المدلس لحد آخر الإسناد لازم تقول له حدثني أو إيه أو سمعت. لو لقيت من نقطة في عن ضعف الإسناد كله، لأن الحتة عندي في مشكلة، في هنا في ضغط شد. طب نعرف إزاي؟ لو جمعت الطرق طرق الحديث هتلاقي الصح. لا ما احنا قلنا اهو مش هيقول حدثني في الحته اللي ما سمعتش ان هو كذاب. بس خلي بالك هم بيعرفوا العله من ايه؟ يعني زي ما نشوف الان يعني احنا ان شاء الله لو ربنا يسر فينا شويه هتلاقي اللي يقول لك ايه؟ الضعف في هذا الحديث او المحمل في هذا الحديث على فلان. لان من خلال تجميع الطرق بيعرف مين الغلط، الاختلاف جه من مين، فيقول لك هو ده اللي عمل المشكله في الحديث ده، واخد بالك؟ فواحد مدلس هيعرف ان المشاكل جايه منه، فلو في تحديث في غير موطن التحديث يقول لك هو ده، يقول لك انتبه ده مش مدلس ده كذاب. فهمت كده؟ يبقى النوع دوت اسمه تدليس الايه؟ التسويه، وهو اشر انواع وصعب جدا الاكتشاف، ولازم بقى تجميع الطرق وتتبع الحديث لامره، وهو ممكن هو يكون حدث بالواسطه في مكان اخر او عن طريق تجميع الطرق تعرفها، المهم ان الحديث زي كباي. النوع الثالث، النوع الثالث من انواع التدليس اللي هو تدليس ايه؟ الاسناد. تدليس الاسناد هو، وده خلي بالك برضه صعب، اديلك مثال من تدليس الاسناد. انا مثلا احدثكم احد، اقول حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، وكل يوم اروي لكم 100 حديث. انت جالس تقول ايه؟ حدثني فلان عن فلان عن فلان، وكتب الاحاديث اللي انا ايه؟ بقول لك انت في يوم سافرت ما سمعتش ال 100 حديث اللي هم اللي انا قابلتهم في الايه؟ في اليوم اللي انت سافرت فيه. تيجي كده الواحد يقول له الشيخ املى ايه؟ يقول لك هذه 100 حديث اللي ايه؟ ال 100 الحديث اللي هو حدثهم الشيخ. انت لو شخص ثقه هتصرح بالايه؟ بالزميل اللي هو اللي حدثك ده. ¿Queremos? نفرق بين الاثنين الا لما نكون فاهمين تدليس. خلاص احنا سيبنا من التسويه والشيوخ وخلينا في تدليس الايه؟ الاسلام. ان انت تروي عمن لقيته. خلي بالك ما لم تسمعه منه بلفظ يحتمل السماع او عدم الايه؟ السماع. خلينا بقى في المرسل الايه؟ الخفي. وهذا ايضا نوع شديد وخفي لا يعرفه الا الايه؟ الجهابذة. يقول وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. وقال في النسخة وكذا المرسل الخفي انتظر من معاصر لم يلقى من حدث عنه بل بينه وبينه واسطة. خلي بالك معايا هنا، ركز معايا. ايه الفرق بين تدليس التسوية تدليس الاسناد والمرسل الخفي؟ ايوه اللغية. مين اللي سموه؟ بتدليس الاسناد في اللغية. لكن في المرسل الخفي معاصرة بس. يعني امكان لغية لكن ما فيش اي لغية. وده الفرق بين الاثنين. لا المرسل غير المرسل الخفي. لا المرسل الخفي ده نوع ثاني غير المرسل اللي هو المعروف. المرسل ده التابعي يقول حدثني الرسول صلى الله عليه وسلم ده كل الناس تشترك فيه، ده طقس ايه؟ ظاهر. لكن هتكلم على انواع من الطقس الخفي اللي هو الارسال الخفي. الارسال الخفي ده صورته ايه؟ ان انت لم تتقابل مع الشيخ الالباني ابدا، لكن بينكم معاصره. بينكم معاصره، فممكن تعمل ايه؟ تقول ايه؟ قال خلي بالك، ممكن تقول ايه؟ تقول قال الالباني عن الالباني. طالما انتم ما التقيتوش ابدا يبقى ده ارسال ايه؟ ارسال خطي. ليه خطي؟ علشان عمليه ان بينكم لا معاصره خلت فيه امكان اللقيا. فخلت غير لما تيجي تبحث، خلي بالك غير لما تيجي تبحث وتلاقي ان ده اتولد بعد موت الايه؟ بعد موت الشيخ. ده مفيش امكان ايه؟ مفيش معطله اصلا، هو الامكان لقيا، فلقى ده ايه؟ الانقطاع ظاهر. لكن لما يكون في امكان، في امكان لقيا يعني في معطله لكن ما التقوش ابدا، يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل الخفي. التقوا وهو سمع روى عنه بعض الاحاديث اللي هو ما سمعهاش مع اللقيا، يبقى هذا هو تثبيت الايه؟ لا احنا عايزين لقيا يكونوا قاعدين مع بعض. لا. خلاص. خلاص يا جماعه اتوضح كده؟ اتوضح الكلام؟ خلاص الكلام ده دقيق جدا ويا ريت تكونوا فاهمينه. يعني ايه؟ انواع الطقس الخفي دي. خدنا الايه؟ التثبيت بالثلاث انواع وخدنا المرسل الايه؟ الخفي. ابن حجر كده انتهى من الكلام على الايه؟ الطق. ان هو قال لك اول ما بدا قال لك ان الطق الطعن اما ان يكون الطق التضعيف الرد المرفوض اما ان يكون لطق او لطعن. بدا يفكر في الطق. الطق في الاثنين فذكر كم نوع؟ عد معايا. اول حاجه بدانا فيه في الطق الظاهر المعلق المرسل المعضل المنطق. بعد كده بدا يتكلم في الايه؟ الضغط الخفي. ذكر منه المدلل المرسل الايه؟ الخفي. هو كده خلص انواع الايه؟ الضغط. هيبدا يتكلم على السبب الثاني في الرد للحديث وهو الطعام. ماشي كده؟ فيقول وده طويله شويه يعني اسباب الطعن كثيره. ثم الطعن اما ان يكون لكاذب الراوي. كاذب الراوي ده اشد الانواع. لان حديث موضوع على طول. او تهمته بذلك. يعني تهمته بالايه؟ بالكذب. هيقول عليه ضعيف جدا. او فحش غلطه. او غفلته او فسقه. الثلاث انواع دول مع بعض هيسمى حديث وعي او سوء حفظ. كل واحد من دول ليه اسم، واخد بالك؟ فابن حجر احنا نسمعه بالتفصيل، هنشرح الكلام ده كله بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي. فابن حجر بدا يفصل في 10 انواع او 10 اسباب للطعن في الحج. ذكر العشرة ايه هما؟ الكذب او التهمة بالكذب او فحش الخلق او فحش الغفلة او الفسق او الوهم او المخالفة او الجهالة او البدعة او سوء الحفظ. ابن حجر لما رتبهم من الاشد الى الاخف على سبيل التدني، يعني اشد واحد هو رقم واحد واقل منه في الضعف رقم 10 اللي هو الجهاله بسبب سوء الايه؟ اللي هو الضعف بسبب سوء الايه؟ الحفظ. كالموضوع اشد واحد في الايه؟ لكن انت لما تيجي تقسم هذه الانواع تجد ان هي اما ان الضعف متعلق بالعداله او متعلق بالضعف بالحفظ. يعني المتعلق بالعداله من الخمسه الكذب ده مش عدل، او التهمه بالكذب مش عدل، او الفسق او الجهاله او البدعه. الخمس انواع دول متعلقين بالايه؟ بالعداله. الخمسه التانيين اللي هم فحش الغلط او فحش الغفله او الوهم او المخالفه او سوء الحفظ متعلقين بالايه؟ بالضبط. ابن حجر لما جه ذكرهم ما ذكرهمش وقسمهم قسمين كده، ده خاص بالايه؟ بالعداله، وده خاص بالايه؟ بالضبط. لا، هو رتبهم على سبيل الاشد فالايه؟ فالاقل فالاقل، على سبيل على ايه؟ سبيل التدني. ده اشد واحد، وده اخف منه شويه، وده اخف منه شويه، وده اخف منه شويه. وهذا التقسيم من ناحيه الاشد ثم الادنى هو افضل لطالب العلم. لان اللي يهمك الحكم على الحديث ده ضعفه شديد، وده ضعفه شديد، وده ضعفه شديد. يبقى كده ايه؟ الحياه اللي ضعفها شديد مش هتتقوى. لكن انت يقول لك ده سبب ده عشان خاص بالعداله، وده خاص بالايه؟ بالضبط. ما انت ممكن ايه؟ هذا لا يهم طالب العلم بدرجه ان يقدمها له تبع الايه؟ الشده في الضعف، ودي افضل في التقسيم. طيب، ناخد اول نوع. اول نوع من انواع الضعف في الراوي اللي هو الكذب. يقول في الجنة الطعن اما ان يكون لكاذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا ذلك. في إشكالين في المسألة دي. أول إشكال إن البعض يظن إن ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كده خص بالإيه؟ بالقول، يعني ممكن يخرج عنه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم، او التقرير، او كل هذه الامور. مع ان كل هذا دافع. البعض ايضا قد يظن ان هذا خاص بالروايه بالضبط وليس بالمعنى. ما انت لما تروي بالمعنى ايضا تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم معنى لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في هذا الايه؟ الامر. من ذلك ايضا الواحد يركب متن حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم او قيل باسناد ضعيف، يركب له متن ضعيف او يركب على متن على اقصد على ايه؟ يركب باسناد ضعيف او على سند ليس هو سند هذا الحديث. وهذا ايضا من الايه؟ يثبت هذا الامر من الكذب. ايه الدليل على كده؟ العلماء لما جو امتحنوا البخاري، لما امتحنوا ركبوا له ايه؟ ركبوا له متن على سند مش بتوع بعض. طب ده كذب؟ هو انك في حد الاختبار يتجاوز هذا الامر، بس الشرط ان هو ايه؟ ان هذا الجواز يستمر على قدر الايه؟ قدر الاختبار، ثم يبين بعد ذلك. يعني لو هو ما عرفش نقول له لا خلي بالك هذا الاسناد لانه كده لكن انت الهيئه الاجتماعيه لهذا السند مع هذا المد لم يقله الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش هو ده اللي سمعه ده كده انت ايه؟ لا يصح، ده في كذب ايضا، لكن هذا العلماء رخص يبحث الاختبار لايه؟ للحفاظ على السنه واختبار الايه؟ الرواه، فهذا الامر يرخص فيه على قدر الايه؟ على قدر الحاجه ثم يبين بعد ذلك ولا ايه؟ لا ينكر، اللي هو ما اكتشفهاش العالم انت بتختبره بعد ذلك ايه؟ تبين له هذا الامر. طيب قال متعمدا ذلك، مع ان هو في النخبه لم يذكر الايه؟ تعمد الكذب، لكن في النزهه ذكر تعمد الايه؟ الكذب. صح كده ولا لا؟ لو انت حسبت هذا القيد اللي هو قيد التعمد هيبقى في اشتباه واختلاط بين الحديث المكذوب والحديث اللي يرويه فاحش الخطر او اللي حفظه سيء الحفظ جدا، لان ممكن يكون الحفظ جدا يذكر لك حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم هو مش متعمد. لذلك هم العلماء لهم مذهبين في هذا الامر، البعض يسوي بين الموضوع والباطل والبعض يصدق، يقولوا ان الموضوع اللي هو فيه تعمد الايه؟ تعمد الكذب، لو هو غير متعمد بيسموه ايه؟ باطل، يجي الحديث نفسه ايه؟ باطل، لكن هو ما انتهوش الامر بالايه؟ بالكذب، وده غالب صنيع المصنفين. يعني كل الناس اللي هم بيصنفوا في الموضوعات طالما ان الراوي كذاب يجي الحديث ايه؟ موضوع، ما لناش علاقه بقى ده كان متعمد ولا متعمد، انا كذاب يجي الحديث ايه على طول ايه؟ موضوع. لكن في بعض العلماء بالذات يبداوا يفكروا يشوفوا ان ايه؟ ان كان مثلا عنده غفله شديده وجاء الحديث لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ان هو الحديث دوت انفرد فيه هو كان بيجي يقولوا عليه ايه؟ ضرار. لو هو تعمد الايه؟ الكذب بيقولوا عليه ايه؟ موضوع. دي مساله صلاحيه. مساله انت لو واحد يفرق بين الباطل والموضوع هتشوف تفريقه يسير على ايه؟ هذا الامر التعمد وعدم الايه؟ التعمد. مفيش تفريق يجي يساوي بين الموضوع لصنيع المصنفين اللي هو باطل يعني موضوع وموضوع يعني باطل وما فيش فرق بين تعمد ولا غير ايه؟ غير تعمد. يقول ابن حجر فالقسم الاول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع والحكم عليه بالوقت انما هو بطريق الظن الغالب. طبعا انت لا تقطع انه موضوع لان الكذاب قد يصدق والثقه قد يهم، فلما بقول انا جاء حديث موضوع يعني ايه؟ يعني ايه موضوع؟ يعني كذب على رسول لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم مش كده؟ طب ممكن يكون الكذاب ده صدق في هذه المره، لكن انا لا دخل لي بهذا الامر، انا لا دخل لي بهذا الامر، انا ليه الظاهر هو كذاب حفاظا على جلاله السنه اقول ده حديث موضوع، وحتى لو صدق هو انا ماليش علاقه. طب ما انا عندي حديث احاد ورد بطريق واحد فالراوي ده ثقه وده ثقه وده ثقه وده ثقه اسلامه صحيح، ما انا ممكن الثقه يهم ويزود لك لفظ او كذا، لكن انا هذه الامور انا اعمل بالايه؟ بالظاهر وبالغالب الظن، ولا علاقه لي بحقيقه الامر. لنفسه خلف حكم بالظاهر مش كده؟ فاحنا لينا الايه؟ لينا الظاهر وده سيرته كذا يجي كذا، ده صحيح وده ضعيف وده موضوع وايه؟ والامر على هذا ايه؟ اذا الحكم عليه بالوضع انما بطريق الايه؟ الظن الغالب لا بطريق الايه؟ القصد. وقد يعرض الواقع باقرار واقعه. هو ممكن هو الان الاخير يتكلم لك ايه؟ على طرق معرفه الحديث الايه؟ الموضوع. يقول ايه كيف انتم مثلا 1000 حديث ولا 100,000 حديث وضعتم تدي ايه يعرف ان هو بيضع ايه الى حديث بابا بيقول لا احنا ما نحكمش على حديث الموضوع لان هو ايه اثر ليه غير هو كذاب هو كذاب ممكن يكون ايه يكذب في اقراره طب انا هذا الامر فتح هذا الامر والرد على او عدم قبول اقرار الكذاب طب ممكن واحد يجي يقول لك انا زنيت يقول لعله ايه لعله يكذب هذا الامر فتح هذا الباب يفسد الشريعة فطالما ان هو اقر بالوضع يقبل ايه شهادته على نفسه ويحكم على الحديث بالايه بالوضع يجي اول طريقة لمعرفة اجي معركة معينة اول طريق اول معرفة اقراره ايه بنفسه طيب ثاني شيء ما يؤخذ من حاجة الراوي في قرائن كده غلط ممكن تقوم عندك تعرف ان هو ايه يكذب زي ما وقع للمأمون ابن احمد انه ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره او لا معروف الحسن في خلاف سمع من ايه حسن ذكر سمع من ابي هريره ام لا فهو جالس الى مأمون ابن احمد فعلى طول ساق اثنان قال سمع الحسن من ايه من ابي هريره على طول شق اثنان طبعا يعني الاثنان ده لو كان موجود كان حد الايه الاسكريتوري هو اللي ينفرد بيه ويقول في هذا الموقف في هذا القرار ان هو ايه كذب في هذا الحديث كما وقع لغياب ابن ابراهيم لما دخل على المهدي وجده بيلعب بالحمام فراح على طول شق حديث اثنان على طول لا سبق اللي هي الجائزه يعني الا في نص او خوف او حافر الحديث حد يجيبه صحيح هو زواج او ايه او جناح الحمام يعني فعلى طول كده عارف ان هو ايه كذاب طبعا هو المهدي عارف ان هو كذب من اجله فراح يقول ان هو ايه ذبح الايه الحمام يبقى دي قرائن تدل على انه ايه كذاب منها ما يؤخذ من حال المروي نفسه ان يكون مناقض لنص القرآن أو السنة المتواترة. طيب لو مناقض لسنة الأحد ده لازم يكون السنة إيه؟ متواترة. وإجماع قطعي أو صريح العقل. ولكن هذا باب ورود وصح. يعني يكون في حذر شديد من الحكم على الحديث بالوضع فقد تكون أنت لهذه القرية، قد تكون أنت المتواتر المخالف. واحد يقول لك حديث مخالف للقواعد العلمية. ازاي مخالف للقواعد العلمية؟ مثلا الشيخ الألباني جالس مع التلاميذ فبيقول إن في حديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابة فسمع صوت الرعد وقال أتدرون ما هذا؟ هذا ملك يسوق السحابة بصوته. فواحد قال له لا احنا عارفين إن البرق دورة الرعد بيجي من عن طريق مش عارف مرتفع جو مرتفع مع منخفض مش عارف ايه فلا الكلام ده فالشيخ الثاني قال ومن مانع ان يحدث هذا التقاء عندما يسوق الايه الملك السحاب بصوت هو يسوق بصوت ليحدث هذا الايه هذا التقاء طب ده مضل الحديث طب شوف جامعة الشيخ الثاني وصلوا في عمليه ايه المانع ان يكون ضربه بالصوت دخل في هذه المنطقه حفظ الارتفاع المرتفع مع المنخفض الجو حفظ الصوت اجعل لما يكون السحاب الايه؟ الملك السحاب الصوت لكن تضعف عشان انت مش عارف تجمع او مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابه الشمس بتغرب اتدرون اين تذهب هذه؟ قال الله رسول الله قال تبكي تحت العرش لكن يقول لك لا الكلام ده ايه تبكي تحت العرش لا الشمس بتغرب من عندنا بتشرق عند الايه؟ نصف الكرة أو الثانية ما فيش طيب كيف أنت وحبيب أن الشمس عندما تشرق من المغرب تستأذن أن تخرج فلا يؤذن لك تخرج ومن مانع أن تسجد الشمس سجودا يليق بحالها تحت العرش أثناء دورانها يعني في وقت معين تحاز العرش تسجد في هذا الوقت وتستأذن أن تكمل مسيرتك تدي ضاع مذكرك دوت نازله والاخوه جبنا المذكرات دي. رد يا شيخ على الكلام ده. طب خلينا كل واحد ابتدي عنده ضعف وخلل في عقله ويقول لك ان الحديث ده مخالفه للعقل ومخالفه للقواعد العلميه وحديث البخاري ضعيفه، اردوا لي عليها وضعف لهوى والعقل الكلام دوت ايه ولوده صعب. والكلام ده كلام العلماء وكلام الايه؟ الائمه. يعني العلماء هم اللي يحكموا وهم اللي ايه؟ يضطروا هذا الامر. طيب. ما احنا قلنا اول شيء اقرار الواقع. بعد كده قرائن تدل على الواقع. واخد بالك؟ منها ما يؤخذ من الحال الايه؟ المروي. الحامل الحامل الوضع على الوضع اما عدم الدين زي الزنادقه، يكون واحد ملحد كده وايه يكذب على الله عز وجل على رسوله، او يكون عنده غلب الجهل. بعض المتعبدين بعض المتطورين زي الناس اللي هم ايه روى حديث في فضل القران ايه ايه سوره سوره، فمن حدثكم بهذا فلان من حدثكم بهذا فلان يبدا يتتبع حتى لما وصلوا الجماعه كده من المتطوره في جهه في الجبل من وضع هذا الكتاب ونحن وضعناه رأيت الناس قد أعرضت عن القرآن فأردنا أن إيه؟ أن نراقبه. فممكن يقرأ حديث بعض الإيه؟ بعض إيه المتعبدين أو بعض الإيه؟ المتصورين. ممكن أيضا من الأسباب الحاملة على وضع الحديث فرض الضبط العصبية. واحد مقلد يضع أحاديث فضل أبو حنيف، فضل أبي حنيف أو فضل الشافعي أو فضل مالك أو فضل إيه؟ كذا. واخد بالك؟ يكون متعصب. أو يكون متعصب لرئيس بلد أو ممكن يكون بيقصد الإغراب. الإغراب يعني يجيب أحاديث كده متنها كده إيه أو إسنادها فيها علل تبهور يغرب بها بحيث إن الناس إيه يشتهر هو يشتهر والناس تبتدي إيه تلجأ إليه تسمع منه الإيه الأحاديث. طبعا كل هذه الأشياء محرمة. في فرقة الكرامية دي فرقة من الفرق المرجئة كانوا يقولوا نحن نكذب له لا عليه. يقول لك مثلا شفاعتي لا لاهل الكبائر من امتي. الناس ما تعملش كبائر. فشفاعتي للكبائر الناس هتفعل الكبائر ورسول الله لا شفاعتي لا للكبائر من امتي. نحن نكذب له احنا بنرغب الناس ان هم ايه يتقربوا الى الله عز وجل ما عملش الكبائر. يقول نحن نكذب له لا عليه وعندهم ده مش حرام. طيب. طبعا كل هذا انت عن جهلهم بالسنه وجهلهم بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وجناب الدين. تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. الجويني بالغ وقال انه كفر. الجويني بالغ وقال ان ايه تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر. وهو حقيقه يعني ابن تيميه شيخ ابن باز انا بذكر لك فتاوى ابن تيميه وشيخ ابن باز بعدم التكفير الا ان استحل. يعني هو تعمد الكذب هذه كبيره من اكبر الكبائر، لكن لو استحل هذا الامر يسقط في الاستحلال وليس للايه؟ للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت تقول لي طب ما الكذب كله حرام. طب ما لازم يتميز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يديله رتبه اعلى كده. الكذب في حديث الناس محرم والكذب على النبي محرم. طب تميز بايه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نخليه كفر عشان يجي كده مين؟ لا هو يتميز بغير الكفر. واخد بالك؟ ان الكذب عليه الكذب عليه صلى الله عليه وسلم مع التعمد عند بعض العلماء زي الجويني يصل الى الكفر، لكن ما حدش قال ان الكذب في حديث الناس وكذا يصل الى الايه؟ الى الكفر، حتى مع عدم الاستحلال. يجي اول فرق بين الكذب على الكذب على غيره ان بعض العلماء وصل تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الى درجه الكفر، ولم يقل احد هذا في الكذب على غير الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيره والكذب على غيره صغيره. فافترق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده فليتبوا. كان ايه؟ يعني كان فيها ذكر شديد جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الكلام انه لم يجعل له مكان الا هذا المكان في النار. فكانه ان خرج لم يقل فقط خطبه طويله. وهذا لم يقال في الكذب على ايه؟ على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كاذبا علي ليس ككاذبا على ايه؟ ككاذب على احد. الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. خد بالك، من روى عني حديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او الكاذبين، المروج او المخترع للايه للحديث. اتفقوا على تحريم روايه الموضوع الا مقرونا ببيانه. لازم هذه الواحد الموضوع تبين ان هو ايه موضوع، حتى لا تدخل من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الايه الكاذبين او الكاذبين. يقول ابن حجر: ثم الله اما ان يكون لكذب الراوي، والنوع الاول ده اللي هو الموضوع، وعرفناه وعرفنا الفرق بين التعمد الكذب وعدم الايه التعمد بالكذب، وان المساله الصلاحيه والتفريق بينهم يعود على التفريق بين الموضوع والايه والباطل. ثم الطعن اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك، يعني تهمته بالايه بالكذب. يعني انت لما تبحث عن ترجمه راوي قد تجد في ترجمه الراوي كذاب، قد تجد في ترجمه الراوي متهم بالكذب. النوع الاول كذاب، هذا حديث الموضوع. اما ان وجدت في ترجمته انه متهم بالكذب فهذا حديث ايه يسمى مطروق، مطروق او ايه البعض يكون ضعيف جدا. يبقى النوع الثاني ده اللي هو فيه متهم بالكذب، اسناده فيه متهم بالكذب، هذا حديث مطروق. فيقول ابن حجر: المطروق هذا هو القسم، هو القسم الثاني من اقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، بسبب التهمة وليس ايه الكذب، بسبب تهمة الراوي بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الحديث بالمطروق. يقول في النزهة: او تهمته بذلك. خلي بالك من عبارة ابن حجر عشان فيها اشكال بسيط كده هو في البحث، ركز معي. او تهمته بذلك بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته، يعني من جهة الراوي الايه المتهم بالكذب. مثلا الجماعة حاضرين مع الشيخ ومحدش روى هذا الحديث إلا هذا الايه الشخص، أو تلاميذ الشيخ الملازمين ليه محدش روى الحديث دوت عن الشيخ، ويجي شخص غير معروف بملازمة الشيخ ويروي الحديث دوت. هذه مدعاه إن هو ايه ان هو يكذب على الشيخ، لان الشيخ لو عنده حديث مثلا معين لماذا يخص به هذا الراوي ان هو كمان غير معروف بصحبته او ملازمته دون غيره من باقي الايه التلاميذ. واضح كده؟ ما دي مدعاة ان هو بيكذب على الشيخ. أو تهمته يعني بالكذب بألا يروى ذلك الحديث إلا من جهته. ويكون أيضا مع ذلك مخالفا للقواعد المعلومة. لو هي قاعدة عامة في الشريعة هي علامة لعلامات الإيه؟ الوقت. لو مخالف القاعدة العامة في الشريعة يجده. لا هو مش مقصود كده النهارده هنا. ده هنا المقصود انه مخالف للقواعد المعلومة، قواعد المصطلح. وبالتالي يعني يخالف من هو اوثق منه، اكثر منه عددا، اكثر لقيا بالشيخ واختلف وملازم له. واضح كده؟ اجابه هو بيروي مخالفه للقواعد العامه في روايه الايه الاحاديث. وكذا من عرف بالكذب في كلامه. انا احكي لك الحكايه. يبقى اول نوع ان يكون متهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مطروق. يبقى هو في حديث النبي العادي يكذب، في حديث النبي العادي يكذب، لكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيكذبش. هذا هو ايضا درجه من درجات الحديث المطلوب، انه يكذب في حديث الايه؟ ان غير لما يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الكذب ليه ثلاث درجات. اول درجه الكذاب ده موضوع التهمة بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، مطلوب. الكذب في حديث الناس مطلوب، واضح كده؟ طيب انا فهمت كده عشان احللك الاشكال اللي جاي. شوف عبارة ابن حجر: او تهمته بذلك بان لا يروى ذلك الحديث الا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم يظهر منه وقوع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دون الاول. بعض تلاميذ ابن حجر فهموا العباره دي ان هذا هو القسم الثاني دون القسم الاول، وان هو ابن حجر بيرتبهم تبعا للايه؟ الضعف والشده في الضعف. فقالوا طب ما الداعي؟ ما كل الناس عارفين ان هو بيرتبها كده، وواضح ان الكذاب غير المتهم بالايه؟ بالكذب، فلا داعي من هذه الايه؟ العباره. ولكن مقصود ابن حجر ليس ذلك. مقصود ابن حجر هو ذكر كم نوع في المبروك، نوعين، اللي هو التهمه بالكذب في حديث النبي او الكذب في حديث الناس. فقال: وهذا اللي هو الكذب في حديث الناس دون الاول، يعني ضعف اقل من ضعف الايه؟ المتهم في حديث الايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الوجه الصحيح لفهم عباره ابن حجر. يجي عندنا نوعين في المبروك: المتهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اكذب الضعف والقدح من النوع الثاني اللي هو يكذب في حديث الناس وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك المنكر. وابن حجر قال: المنكر على رأي. طب احنا مش خدنا حديث المنكر اظن في المره السابقه، مش خدنا حديث المنكر. مين يعرف حديث المنكر؟ تمام. واحنا قلنا في خلاف ان يكون الضعيف مخالف الايه؟ الاولى منه حالا وهو ضعيف ايضا، الضعف في الجانبين، او ان يخالف اللي هو من اولى منه في القبول. ودي ذكرنا الكلام في هذه المحل. المهم ان في ايه؟ مخالفه وقعت من ضعيف لمن هو اولى منه، سواء الاولى منه ضعف اقل منه، او اولى منه كان ايه؟ روى حديث مقبول صحيح او ايه؟ او حد تام او خفيف الضبط. الان ابن حجر بيتكلم على طعن في الراوي سببه فحش الغلط او فحش الغفله، واخد بالك؟ او الفسق. ثلاث اسباب ذكرهم وحكم على الحديث بالنكاره. طب فين قيد المخالفه؟ ولا واحدة فيهم في المخالفة. ده لو انفرض شخص عنده فحش غلط لحديث وإن لم يروه أحد غيره، فنقول عنه هذا حديث إيه؟ منكر. لو واحد فاسق روى حديث ولم يروه أحد غيره، نقول عليه حديث إيه؟ منكر. فقيد المخالفة راح فين؟ لذلك ابن حجر لما جه يتكلم على هذا المنكر طالع وهو المنكر على رأي، يعني على رأي من ايه؟ لا يشترط المخالفة. يبقى هو في مذهبين العلماء عشان يحكم بالنكارة لابد ان يكون الضعيف مخالف من هو اولى منه. وفي التعريف الثاني ان الضعيف لما يروي حديث يبقى ايه؟ منكر وان لم يخالف غير ذلك. واضح كده؟ وابن حجر دقيق في كلامه، لذلك قال المنكر على راي، يعني راي من لم يشترط المخالفه. طيب قال في النزهه او فحش غلطه، يعني الراوي يكون عنده غلط فاحش، يعني كثير الخطا، يعني لو بيروي 100 حديث يخطا مثلا في 70 حديث، كده عنده ايه؟ فحش خطا. اي كثرته او غفلته. طب هنا فحش الغلط، بعد كده قالت ايه؟ الغفله، وبعد كده الغفله عن الاتقان، ثم قال الفسق، فجعل الفسق، شوف الخمر والامور اللي هي ايه؟ الكبائر، اللي كلها فيها الكبائر، وجعلها في منزله دي كده افضل من منزله اللي عنده الغلط، اللي عنده الغفله. لذلك ربنا قالوا ايه؟ هو او غفلته عن الاتقان، يعني فحش غفلته، يعني كثره ايه؟ فحش غلطه، اي كثرته، او غفلته عن الاتقان، يعني ايضا ايه؟ فحش الغفله. وفحش الغفله اشد من الفسق، لانه ممكن يكون واحد فاسق، لكن لما يجي يروي الحديث يكون ضابط للايه؟ للحديث، واحنا اهم حاجه عندنا ايه؟ ضبط الحديث. بخلاف اللي هو عنده فحش غفله او فحش خطر، هذا لا ايه؟ يحفظ الحديث على وجهه ويخطئ فيه ايه؟ كثيرا. واضح الكلام كده؟ او فسقه بالقول او بالفعل، طبعا ما لم يبلغ الايه؟ الكفر. عندك الشيخ المعربي في كتاب الجواهر السليمانية على شرح المنظومة البابونية، والكتاب ده من الكتب المفيدة للطالب العلمي، شرح كبير ومن أكبر شروح البابونية ومن أصدارها، وفي توسع عبارة سهلة وجميل جدا، هو كبير يعني، اسمه الجواهر السليمانية شرح المنظومة البابونية. يقول هناك طرق لمعرفة ضبط الراوي، احنا ذكرنا منها بعض ونمر عليها بسرعه عشان نعرف ان الراوي ده ضابط ولا غير ضابط. هناك طرق من ذلك سبر مروياته، ان احنا نقارنها، نجيب الروايات الاحاديث اللي بيرويها ونقارنها بايه؟ بروايات الثقات، نشوف بيوافقهم في كام وبيخالفهم في كام، بيزود الفاظ من خلال مقارنه احاديث واحاديث الثقات، نقدر نعرف نديله درجه، ده تام بالضبط، خفيف بالضبط، عنده غفلة، عنده وهم، كثير الخطأ، كثير الغفلة، فاحش الخطأ. واضح كده؟ يجي عن طريق سبر مروياته ومقارنتها بروايات الثقات نقدر نعرف درجته. طيب، ثاني طريقة اللي هو بيقول لك اختبار الراوي وللاختبار صور. من ذلك ان واحد من العلماء يجعله يحدثه ببعض الاحاديث، ثم ياتي اليه بعد فتره من الزمان ويطلب منه الايه؟ نفس الاحاديث، وبعد كده يقارن ايه؟ حفظه بعد عام بحفظه قبل ايه؟ عام بنفس الاحاديث، يشوف الايه؟ اتكلمنا عليها الكلام ده كله. تشوفه بيخلط، بيقدم، بيأخر. ان يدخل عليه الامام اللي هو الحافظ ده، يدخل على هذا الراوي بعض الاحاديث، زي ما حصل من ابن معين، كان هو الامام احمد بن حنبل واحمد بن منصور الرمادي كانوا بيذهبوا لابي نعيم، ابي نعيم يحدثهم. فبعد ما طلعوا من عنده ابن معين قال للامام احمد انا اريد ان ادس له بعض الاحاديث، انا اريد ان اختبر حفظه. فقالوا لا تفعل، ان الرجل حافظ. ثم طرق عليه الباب، هو صمم ابن معين، صمم، طرق عليه الباب، هو وجد الامام احمد، ففتح له. لو كان وجد ابن معين فقط يقول ايه ما كان فتح له. دخلوا عليه فقال ايه اجلسهم على مكان كده مرتفق، فقال اجلسوا على السكان يعني زي كراسي. هو بعد الفقرة خرج فيهم وجلس، هم جالسين. فابن معين الامام يحيى ابن معين ايه اعطاله احاديث من روايته، وعلى رأس كل عشرة احاديث يضع له حديث ليس من حديثه او في اخرهم حديث هو مش بتاعه مش من روايته خالص، ما هو عارف الحديث اللي حافظها هو ده في الحساسه. فتقول لي شوف هتقول له 10 احاديث وحديث كده ايه مش حديث مش من حديثه، و10 احاديث وحديث مش من احاديثه وهكذا. فيروي له كده اول 10 احاديث يقول نعم نعم نعم. جه في الحديث العاشر ولا ايه الحادي عشر قال توقف اضرب على هذا الحديث، يعني ده ليس من ايه من حديث مش انا اللي رواه لك، وده ليس من ايه مش من احاديث ولا من اسناد، انا ما بروش عن الرواه دول. العشرة الثانيين وراح اوقفه ايضا. فبعد الثالث فضل قال الي بالورقه هات الورقه، نظر فيها فعرف ان هو ايه جسد له 10 احاديث في الايه في المئة حديث. فنظر للامام احمد وقال انت اورع من ان تفعل هذا، ونظر للرمادي كان هو تلميذه ايضا قال انت اضعف من ان تفعل هذا، واما انت فايه فانت اذا فرفضته في ايه برجلي في بطني واخد بالك واخرجه من الايه من بيته. فقالوا انا لم اقل لك ان تفعل، ولا رفضته احب الي من الايه من رحلتي، يعني انا كده عرفت ان هو ايه ان ده امام وحفظهم، ان من طرق ان معرفه ان الشخص دوت راوي ولا مش راوي جبت له ايه احاديث فاحاديث نشوف هيبطل بيها ولا مش هيبطل. ايضا من ذلك ان هم يدخلوه يبتدي هو غيره الاحاديث يدخلوا له ايه راوي او كلمه في الايه ده ثلاثه في المد، لو هو قابل يبقى هو كده ايه يقول لك هذا ضعيف كان يلقن فيتلقن كده، لو هو ثابت لا يقبل الايه لا يقبل هذه الزيادات ولا التلقين. يبقى ده برضه من ايه من الطرق انه يقربوا عليه يقلبوا له زي ما عملوا مع الامام البخاري كده اسانيد يحطها مع مكتوب مش بتاعتها او يدخلوا له حاجه. المهم هذه كلها من الايه من الطرق لتمييز ومعرفه مدى ضعف الايه الراوي، ومن خلال كده يدي الواحد فاحش الخطا فاحش الغفله تدي ايه تام بالضبط هكذا حتى ايه يعرفوه. يقول ابن حجر والثالث المنكر على راي من لا يشترط قيد الايه المخالفه، وشرحنا هذا الامر ان احنا هو عنده قبل ذلك قلنا ان لا يشترط المخالفه هنا انه كان يشترطها وهنا لم يشترط الايه المخالفه. وكذا الرابع والخامس اللي هي فحش الغفلة أو فحش الغلط فحش الإيه؟ الغفلة وبعد كده الفسق. الثلاثة دول الراوي بتاعهم اسمه إيه؟ المنكر الحديث بتاعهم اسمه إيه؟ المنكر على رأي على رأي لأن هو يعني مفيش مخالفة. وشوف اللي يوضح الكلام ان هو فعلا قصر ان كثرة الغفلة قال فمن فحش غلطه او كثرة غفلته او ظهر فسقه فحديثه ايه منكر. في تمييز بين تعمد الكذب والفسق عموم وخصوص مطلق، ده مش وجه يعني في عموما مطلق يعني واحد اعم من ايه واحد اعم من الثاني. طبعا الفسق مين اللي اعم الفسق ولا الكذب؟ الفسق، لان الفسق تعمد الكذب فسق، والفسق شرب خمر وزنا وترك صلاه وفعل كبائر كده فاسق. مين الاعم؟ طب ليه هو زي ما احنا ذكرنا قبل كده ليه هو خاصه الكذب والتهمه بالكذب وبعد كده قال لك الايه؟ الفسق. لان هم اساس، هم اساس. ولذلك خصصت مبالغ فيهم في ايه؟ للذكر. فقال اول سبب في الطعن الكاذب، وبعد كده التهمه بالكاذب، وبعد كده قال ايه؟ ان الخامس اللي هو الفسق. يبقى هو فصل دول وبدا فيهم لايه؟ نظرا لشدتهم في الايه؟ في الطعن. بعد كده المعلم قال في النزهة ثم الوهم، وهو القسم الثالث ان اطلع عليه، اي الوهم بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصف مسلم او من قبل، او ادخال حديث في حديث، او نحو ذلك من الاشياء الصالحه. اهم حاجه عند ابن حجر في ان يقوى الحديث ان هو معلم، ان في وهم، ان يكون في ايه؟ ان يكون قادح، ان يكون قادح، لان ممكن في اشياء غير قادحه. من اشياء قادحه ايه؟ ان واحد يروي حديث ينقله، واحد ايه؟ يرسله. يعني يقول لك عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني اللي هو الاوثق يقول عن ابن ايه؟ عن ابن عباس، هو يوقف الحديث. فنعد الروايه الايه؟ المرفوعه بالموقوفه. او واحد يرسله يعني يجيبه عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ينصره يقول لك عن التابعين عن الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء هنا بيقولوا هي العله، ان كونه موقوفا ومرفوعا او موصولا ومرسلا، فيعد الروايه الموصوله والمرفوعة بالرواية الموقوفة أو الإيه؟ أو المرسلة. ودي أحد أنواع الإيه؟ العلل. أو يدخل حديث في حديث، المهم إنه يكون إيه؟ قادح. الغير القادح ده إنه يبدل راوي ثقة براوي ثقة. زي مثلا حديث البيعان في الخيار. يعلى ابن عبي رواه عن عمرو بن دينار، مع إن هو حديث أصلا عن أخيه عبد الله بن دينار. عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار كلاهما ثقة. ففي واحد أفضل راوي براوي، لكن هذا غير إيه؟ غير قادح، لأن كلاهما إيه؟ ثقة. نعرف إزاي؟ نعرف إزاي إن ده في وهم أو في علة؟ أنت عندك أمامك حديث وروي موصول. طب أنا الحديث الموصول دوت اللي هو سند وماشي لحد النبي صلى الله عليه وسلم، أعرف منين إن الراوي ده قارب غير من الثقات بذكر الوهم؟ اجمع الطرق الاقي ان غيره من الثقات بيخلفوه، بدل ما هو رواه موصول يروه مرسل. يجي عرفت عن طريق تجميع الايه؟ طرق وروايات الحديث، اقدر اوصل للايه؟ مين اللي زود الوصف ومين اللي ايه؟ ما ذكروش، واقدر اقارن بين الروايات واعرف الصح فين؟ لو هي الاوثق او الاكثر عددا، هم اللي رووه مرسول مرسل، يجي الوصف ايه؟ ها؟ واحد. بعد ذلك ان شاء الله بعد كده نتكلم على مدرج الاسناد لثلاث